وضرب. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى يعني تحريم الوطء على في الإحرام، فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته. وضربا يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإنزال، فلا يمنع ما بعد إفضاؤه إليه من الملامسة ولو كانت لشهوة وهو الصيام. وأما الإحرام الضعيف وهو ما بين التحللين، فالمذهب أنه يحرم الوطء والمباشرة فيه، وفيه رواية أخرى أنه يحرم الوطء خاصة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. المشهور من المذهب أن الإنسان إذا أن المحرم إذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء. حل له كل شيء إلا النساء، قال الفقهاء وطئا ومباشرة وعقدا، وطئا ومباشرة وعقدا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله المحرم هو الوطء خاصة، وطء خاصة. فينبني على هذا لو إيش باشرها بعد التحلل الأول، أو عقد عليها، عقد على امرأة بعد التحلل الأول، هل يصح العقد أو لا يصح؟ على المذهب ليس بصحيح، لأنه عقد على محرمة أو عقد من محرم أو منهما معا إذا كان محرمين، وعلى ما اختاره الشيخ رحمه الله يكون العقد صحيحا. نعم موصل. نعم موصل. دليل لا ينكح محرم، يقول هذا عام صواب شيخ ما نحب ولا شيخ اي صواب كلام شيخ الاسلام، لكن لا ريب ان احتياط في، ولذلك في مساله تجديد العقد يرجع فيها الى اجتهاد القاضي. نحن كان الشيخ استدل بالحديث ها يقول الحديث يمنع هذا لا ينكح المحرم. هل يحرم الوطء في الفرج والاستمتاع بمقدماته؟ روايتان أشهرهما التحريم، والزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطئها مدة الاستبراء، وفي مقدمات الوطء وجهان، والجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال ابن عقيل يكره ويتوجه أن يحرم. نعم يقول ومنها الظهار، هل يحرم الوطء في الفرج والاستمتاع بمقدماته؟ الصواب أنه في خلاف، المذهب أنه يحرم، وقال بعض العلماء رحمه الله لا يحرم، لأن المحرم هو إيش؟ هو الوطء. واضح مثل إنسان ظاهر من زوجته قال أنت علي كظهر أمي، كظهر أمي، لا يجوز له أن يطأ قبل أن يكفر. لكن هل يحل له أو هل يجوز له أن يباشر ويقبل ونحو ذلك؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز، قال لأن هذه الأمور وسائل إلى الوطء، والوسائل لها أحكام المقاصد. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى الجواز، وقالوا إنما إن المحرم هو الجماع فقط. طيب يقول والزوجة الموضوعة بشبهة يحرم وطؤها مدة الاستبراء، الزوجة الموضوعة بشبهة يحرم وطؤها مدة الاستبراء، وفي مقدمات الوطء وجهان، والصواب الجواز هنا، صواب الجواز، يعني المحرم يعني التحريم هنا لعلة تزول وهو براءة الرحم، إلا إذا كانت هذه المقدمات تفضي أو قد تكون سبباً للجماع المحرم فيحرم. يقول والجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء، يقال ابن عاقيل يكره ويتوجه أن يحرم، وهذا أصح أنه حرام. فمثلاً ملك أختين ملكمين نقول لا يجوز أن يطأ وأن يجمع بينهما في الوطء ولا في مقدمات الوطء، لأنها وسيلة إلى الوطء. فعلى هذا إذا أراد أن يطأ واحدة يجب أن ماذا يصنع بالأخرى؟ يستبرأ. ملك أختين. يمتنع حتى يستبرأ. أي نعم، إذا وطئ واحدة وأراد أن يطأ الأخرى يجب أن يستبرئ الأخرى حتى تستبرأ. فلا يجوز أن يجمع بين أختين في ملك اليمين. طيب الموطوعة بشبهة. ها؟ الموطوعة بشبهة. أي نعم. لماذا لا؟ إذا لم تكن فراشا، هذا مقيد، الموطوعة بشبهة إذا لم تكن فراشا. نعم.